الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته وتوحد بجمال جبروته وتعزز بعلو أحديته وتقدس بسمو صمديته وتكبر في ذاته عن مضارعة كل نظير وتنزه في صفاته عن كل نقص وقصور. له الصفات المختصة بحقه والآيات الناطقة بأنه غير مشبه بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شهادة موقن بتوحيده، مستجير بحسن تأييده. يا واحدا في ملكه أنت الأحد، ولقد علمت بأنك الأحد الصمد. لا أنت مولود ولست بوالد، كلا لا أنت مولود ولست بوالد كلا، ولا لك في الورى كفؤا أحد. وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وقائدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ورفع قدر الأمة، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل امتثالاً لأمره، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإسلام، أذكار الصباح والمساء هي مجموعة أذكار وأحراز يكررها المسلم كل صباح ومساء، تحصنه وتحفظه بإذن الله تعالى في يومه وليلته من كل أذى، وتعصمه من كل ما يكره، كما تعطي المسلم القوة ليقوم بأعمال يومه بكل راحة وأمان، لأنه توكل على الحي المنان وآوى إلى ركن شديد وبدأ يومه وأنهاه بذكر الله عز شأنه. روى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآمركم أن تذكروا الله، وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. روى الإمام أبو داود وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ سئل الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال: إذا واظب المسلم على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيها الأخوة، والأكمل للمسلم إذا أراد قراءة الأذكار والأدعية أن يتفرغ لذلك ويتهيأ له بالطهارة واستقبال القبلة إن أمكن، وأن يأتي بها بتأدة وتأن وتعقل وتفهم، لينشرح صدره وتأنس روحه ويذوق حلاوة الإيمان، ولا يليق به أن يهذها هذ الشعر فيسرع بذكرها من غير حضور قلب وتفهم أو مجرد عادة. فكلما كان القلب متواطئاً مع اللسان زاد أثر هذه الأذكار وعظم نفعها بإذن الله تعالى. قال النووي رحمه الله تعالى: ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، فإن كان جالساً في موضع استقبال القبلة وجلس متذللاً متخشعاً بسكينة ووقار مطرقاً رأسه، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه، لقوله تعالى في وصف عباده أولي الألباب: الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. ولما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. وقال النووي رحمه الله تعالى أيضا في باب أذكار الصباح والمساء: إن هذا الباب واسع جدا، ليس في الكتاب باب أوسع منه، فمن وفق للعمل بكلها فهي نعمة وفضل من الله تعالى عليه، وطوبى له، ومن عجز عن جميعها فليقتصر من مختصراتها على ما شاء ولو كان ذكرا واحدا. عباد الله، ويبدأ وقت أذكار الصباح من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، وأذكار المساء من صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا قول الأكثرين. ومن نسي أن يقول الأذكار في وقتها أو نام عنها فليقلها متى تذكر. والسنة يا عباد الله أن يأتي بها منفردا خافضا بها صوته، فلا يشرع ذكرها مع الإمام أو جماعة المسجد أو غير ذلك، فلو كان ذلك خيرا لدلنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه: أما الأدعية والأذكار المأثورة فالأصل فيها التوقيف من جهة الصيغة والعدد، فينبغي للمسلم أن يراعي ذلك ويحافظ عليه، فلا يزيد في العدد المحدد ولا في الصيغة، ولا ينقص من ذلك ولا يحرف فيه. وفي خصوص الأذكار فلا حرج في عدم ترتيب قراءتها أو قطعها ببعض الأعمال لعدم ورود نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن المهم عباد الله أن نعود أولادنا وأهلنا هذه الأذكار والمواظبة عليها في وقتها، فإن كانوا صغاراً نعوذهم نحن، وإن كانوا كباراً شجعناهم على ذلك وعلمناهم أهمية التحصن بها ورغبناهم بحفظها والعمل بها وبينا لهم معانيها وأثرها، ونخصص لهم المكافآت على ذلك، ولو وضعنا لهم مسابقات فيما بينهم في حفظها والاستمرار عليها ونحو ذلك، لأجل أن تكون لديهم عادة يومية. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك منيبين، لك مخبتين، لك راغبين، لك راهبين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. استغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، إنما نعيشه في هذه الحياة الدنيا من مشكلات وملمات وحروب وظروف صعبة تقود إلى أمر واحد، ألا هو أنه يجب أن نتمسك بحبل الثقة بالله سبحانه وتعالى، فإن الثقة به سبحانه فيها تسلية للفؤاد وجلاء للهموم والأحزان. فعندما يعلم أحدنا ويثق أن هناك مدبرا له يقوم على رعايته إن كان يدري ولا يدري، فالله تعالى لا يترك عباده هملا. يقول عز شأنه في محكم كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالثقة في الله كلمة جامعة تختزل في حروفها معان عظيمة كحسن الظن بالله وحسن التوكل على الله، وأن الله تعالى هو حسب الإنسان وكافيه، وعلى الإنسان أن يضع كل اعتماده على الله سبحانه وتعالى في جميع جوانب حياته. ففي هذا راحة نفسية وإطمئنان قلبي وسكينة روحية، وفيه إيواء لركن شديد وهو الله العظيم جل في علاه، وفيه تحقيق لكمال العبودية وتطبيق لأوامر الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الثقة بالله سبحانه وتعالى هي سبب النصر والظفر في الدنيا والآخرة. قال تعالى في كتابه: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وقال أيضا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولقد كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم واثقا بنصر الله له وبتأييده له ومتوكلا عليه في شؤونه وفي جميع أوقاته وأحواله. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم ذلك، وأرشدهم إلى حسن الظن بالله تعالى والتوكل عليه، لأنه لا تستقيم الحياة إلا بذلك، ولا تحلو مرارتها إلا بمعية الله عز وجل والسير على خطى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولقد أكد الله سبحانه وتعالى في الكثير من الآيات الكريمة على أهمية التوكل عليه والثقة به، فقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال أيضا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون. إخواني، إن الثقة بالله سبحانه وتعالى هي اختبار لنا وإيمان بالله تعالى وعلمه بالغيب وقدرته في القضاء والقدر، وأن الثقة لها أبعاد كثيرة في إيمان المرء وتسليم أمره لله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه. ولقد أثبتت امرأة سيدنا إبراهيم عليه السلام ذلك عندما وضعها سيدنا إبراهيم وابنها الرضيع في واد غير ذي زرع، فقالت له: اذهب فلن يضيعنا الله. فكانت هذه الكلمات هي بوابة للرحمات والكرامات الإلهية على آل إبراهيم، فأخرج الله عز وجل ماء زمزم وجعل ذلك المكان مليئاً بالخيرات والثمرات، وجعل الناس تأوي إليه من كل مكان بعدما كان مكاناً قاحلاً لا يأتيه بشر ولا حيوان. اللهم اجعلنا من الواثقين بك المتوكلين عليك. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين،